عرفنا أن الإشكال الثالث من الإشكالات على المقدمة الموصلة إشكال الآخن، وكان حاصله أن الحاج إذا سافر ووصل الميقات وبعد لم يحرم، فهل يسقط عنه الأمر الغيري أو يبقى؟ لا إشكال في أنه يسقط، وإلا يلزم الإعادة من جديد، إعادة السفر. والسقوط لا يكون إلا لأحد أسباب أربعة: الموافقة، ثلاثة أو أربعة: الموافقة والعصيان وفوات الموضوع وإجزاء غير الواجب عن الواجب فيما إذا وفى بالغرض من الواجب، والكل باطل ما عدا الموافقة، فيثبت أن الوجوب الغيري متعلق بذات السفر بذات المقدمة وهو المطلوب. قلنا هذا جواب نقض عدي وجواب حلي. النقض تقدم، الحلي الآن، فقدرت من جديد من الآن، وأما الحلي فهو النقاط. يمكننا أن نلتزم تارة ببقاء الوجوب الغيري وعدم سقوطه، أخرى نلتزم بعدم بسقوطه، فمرة نلتزم بعدم سقوطه وأخرى نلتزم بسقوطه. أما توجيه الالتزام بعدم سقوطه هو أن يقال أن طرح التساؤل بحق الوجوب الغيري وأنه يسقط أو لا طرح غير وجيه، إن ولا معنى له، ولا معنى له أساسي. إن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي متولد لأجل، فلا معنى لسقوط أحدهما وبقاء الآخر، فلا بد وأن يسقطا معا أو يبقيا معا. سقوط أحدهما دون الآخر بلا معنى، يعني هيتشي بينهما ترابط تلازم أخوة وثيقة، فعن الوجوب الغيري متولد لأجل الوجوب النفسي، ومنه لا معنى لأن يسقط الوجوب الغيري مع بقاء الوجوب النفسي، قد بعد أمر باطل. فالأمر الغيري ماذا يسقط؟ فالسقوط سقوط الأمر الغيري مع بقاء الأمر النفسي أصلا هذا لا معنى له. فطرحة التساؤل أصلا في حق الوجوب الغير هل يسقط أو لا يسقط، مع صرح أن الأمر النفسي باقي يسقط الأمر ما له معنى. وهذا شبيه بباب الأجر، فإن الإنسان إذا رفعه وبعد لم يأتي بالسجود لا معنى لأن يقال أمر بالركوع هل يسقط، هل سقط، هل يسقط أو لا، بعد لا معنى. فإن الأمر بالسجود مع الأمر بالركوع وكل أوامر هي أوامر ترابطية ناشئة من غرض واحد، ولا معنى لسقوط بعضها دون بعض، الشاعر إما أن يسقط الجميع أو يبقى الجميع. كذلك في مقام الأمر الغيري بالمقدمة مع الأمر النفسي بينهما ترابط. فلا معنى عند بقاء الأمر النفسي لاحتمال سقوط الأمر الغيري بتوجيه عدم السقوط والميت. وأما توجيه سقوط تبنى صار أقرب فمع غض النظر عما ذكرناه في توجيه السقوط في توجيه عدم السقوط مع قطع النظر عنه لو تنزلنا عنه غضبنا النظر لا إذا ثبتنا إليه فهو ذات الاحتمال الصحيح ما كده ما يمكن أن نتبنى الاحتمال الصحيح. لكن لو غضينا النظر عن ذات يمكن أن نتبنى هذا وهو سقوط الأمر الغير. لكن لا نقول بأن السقوط ناشئ من الموافقة والانتفاع كما ادعاه الآخر بالفراسة. نقول يسقط الوجوب الغيري لأجل هوية الإعادة من جديد. فمثلهم فوق التجديد نعاد بما أن إعادة السفر من جديد لغون وتحصيل حاصل من هذه الناحية يصبر عنه الإنسان هو المناسب عدم سقوطه حيث الغرض منه هو التوصل فالتوصل بعد لم يحصل وبالغيرين متعلق بالسفر الموصل والسفر الموصل بعد لم يحصل لكن مع ذلك يسقط هذا الأمر الغيري للغوية الامتثال من جديد وحصر أسباب السقوط من قبل الآخندي الخراساني في ثلاثة أو أربعة حصر بلادي ما تعلمكم الدليل على أن أسباب السقوط ثلاثة هذا ما حد ما هذا يعني في آيات الروايات فصفيح ما بعد نستخدم دور الشارع أبنانا جعله هذا مستقبل إحنا جعله مستقبل إحنا جعله وإنما المسألة صعبة على العقل العقل يقول على أنه مع الانتداء لا معنى البقالة مع العصيان فوات الوقت لا معنى البقالة مع فوات الموضوع لا معنى البقالة مع إجزاء غير الواجب عن هذا لا معنى يقول على أنه وجوب الغير متعلق بالحصر ومع أن مع أنه لم تحصل الحصة الموصلة نقول بسقوطه هذا إلا لأجل أن إعادة من جديد موجبة للغوية للغوية يروح يرجع البلد ويتابع المضيق وهذا اللغو السلام هذا منشأ من مناشئ ماذا سقوط الخلاصة إذا اتضح ما أفاده قابل التأمل هذا الإشكال الرابع هو على المقدمة المصرية أطلق أربع إشكالات على المقدمة المصرية الإشكالات المهمة الرئيسية هذا الباقي المصرية طلبا للاختصار الإشكال الرابع على المقدمة الموصلة ما ذكره الآخر أيضا في الكتاب مثلا حاصله أن لازم القول بوجوب المقدمة الموصلة انحصار الوجود الغيري في المقدمة السببية التوليدية، عدم شموله مقدمات الأفعال المباشرين التي هي الطابع العام باب التكاليف. توضيح ذلك أن المقدمة تارة تكون سببية، بمعنى أنها متى ما حصلت تحصل ذو المقدمة بعد ذلك حتما وبلا تخلف، أجل خروجه هذا المقدم عن دائرة الإرادة والإستعانة. مثال ذلك الحق الواجب بتمام الأجزاء والشرائع، إنه ما مطلق ولا تنفي بحق ملكية خمس، ومجرد أن حصل العقد هي يخل أخل عقد أو لن بعد أن عقد أرهارك لن يرى ثالث ثم تم الهواء وشراء تم بالبناء السري ليه تسمى بالبقى السعين تحول ليه تسعين صلاح الفحص التوليدي يطلق على كل يكون خارجا عن إن كانت مقدمته ومقدمته هي داخل بعد. ومثال كان مثلا بالتصريح ولا ما أدري غرفة الحقيقة من هاي الأمثلة إلا مثل إشعال حوض تبريد أو الاستقرار بالنسبة إلى الإحرام، فإنه متى ما حصل إشعال حوض الاستقرار حصل الإحرام، حصلت الحرارة، فالحرارة تحل المكلف وأوجدها لكن بواسطة الدم وضع إشعال حدث. لا لا لا لا لا هي هذا الكلام لا يكلفنا بذا باعتبار أن القدرة على ذا القدرة على المقدمة قدرة علينا على ذي المقدمة، يعني يكفي في القدرة على ذي المقدمة على الإحراق القدرة على المقدمة، يكفي القدرة على الزواج القدرة أو على الملكية القدرة على مقدمة الزواج. يعني وإن كان هذا النظرية موجودة أنه بالمعالم تقرأناها أنه في باب الأسباب يقال يفرط الوجوب علما إلى المقدمة دون ذي المقدمة لأن المقدور هو المقدمة السببية، يقول هو يبقى ذات لأجل على أنه يكتب على أسباب. فالإحراق فعل تشبيهي للمكلف والمقدمة يعني إشعال حوض الثقاب يسمونه ماذا؟ هو الفعل المباشر الذي تحت الاختيار هو الحوض أما الإحراق خارج عن أخرى. وأما بل مصطلح المقدم غير السببية فمثال سفر بالنسبة إلى الحج فإن الإنسان إذا سار إلى الحج وأحضر إحرامه وأحضر إزار وأحضر وأحضر وأحضر وأحضر يبقى المقدم من الممكن حضوره والنظر عليه مات إلا لأجل إنه بحصول هذه المقدمات يبقى دور للإرادة دور الإرادة محصول فالمصلى بإراء يمكن أن يريد الحجر ويسمى الحج حج ونظائر الحج يسمى للمصلى هو يبدأ بعض هذا هذا المصلى حمول فأخذ في هذا الاسم في هذا الاسم ننقص في المقدمة انحصار الوجوب الغيري بمولانا العزيز في زمان بأنه في المقدمة السببية يصدق كما حصلت أي المقدمة السببية حصلت الوصول إلى ذي المقدمة من آثار المقدمة أثر العقد هو الوصول لذي المقدمة وحصوله وما دام العقد دائما هو موصل دائما هو موصل موصل ويترتب على ذي المقدمة كما يقال يعني الوجوب متعلق بالمقدمة موصل لأن العقد موصل حقا وذخله أفعال بالسفر النصر ليس موصلا حتما وحتما وحتما علما ما دام ليس موصلا حتما فلا يكون مقدمة الليل كيف يجب أجل مع ظن إرادة المصلى للحج مع ظن الإرادة علما مع ظن للسفر للسفر للمقدمة يصير المجموع مركب من أبد وفي الحج مهمة لكن أسف مع الأسف مع الأسف لا يمكن تعلق الوجوب بهذا المجموع الثنائي وجوب الغيب لا يمكن تعلق بهذا المجموع الثنائي هذا رتب ثاني لأن أحد جزئه وهو الإرادة لا يمكن تعلق فيها اقرار اعتبار الاراده نرى الاخر هي من الامور غير الاختياريه ان اراديه الشيء اختياريه الشيء تحصل ديما كون الفعل اختياري كون الفعل ارادي يحصل ديما بسبق الإرادة عليه يعني كل فعل سبقة الإرادة واضحة المصطلح الآخر إرادة حيث أن الإرادة لا يمكن أن تسبق بإرادة أخرى فلا يلزم تسلسل تسلسل الإرادة من هنا تكون الإرادة في نظر الآخر غير اختيار لا يمكن تعلق التسلسل المجموع الثنائي من السفر والإرادة وإرادة وإن كان موصلا لكن لا يتعلق بعدم اختيارية الإرادة والسفر بلا ظن الإرادة وإن كان اختياريا لكنه ليس بمقدمة موصلا لكنه ليس بمقدمة موصلة فما هو موصل غير اختياري وما هو اختياري ليس موصلا فيلزم انحصار الوجوب الغيري باب المقدمة السببية التي وجودها ضئيل جدا في باب الأحكام. فإن المتداول بالوجود بالسرية، وفإن التي وجودها ضئيل، فإن المتداول وسائر الأحكام هو الأفعال المباشرية، فمن واجباتنا أفعال مباشرية، فمثل الحج، صوم، صلاة، زكاة، صمود، صيام، و هاي كلها ماذا؟ أفعال مباشرة، مقدمات ماذا؟ ليست تكليفية. فيلزم المقدمات في الصلاة ليست واجبة، في الحج ليست واجبة، في الزكاة ليست واجبة، في الخمس ليست واجبة، في المعجهات ليست واجبة، في الدين وفي الدين. فإن القائل في وجوب المقدمات يقول بوجوبها في جميع الموارد. فتوضيح ما أفاد ويرده. أولا، إن القول بعدم إرادة اختيارية الإرادة أمر عهدته على الآخر. إنا نشعر أن إرادتنا للأفعال أمر اختياري لنا، إلا فكيف كلف الناس بحب أهل البيت صلوات الله وبنظير الحب، نظير الحب هو إلا، وهذا نظير الحب والبغض، فإنهما أمران حب والبغض. إذ الإنسان بمطالعة مناقب أهل البيت صلوات الله عليهم يحصل له حبهم، وبمثالب أعدائهم يحصل له بغض أعدائهم. حب والبغض إذا اختياري، ما دام سبب الحب والبغض لاختيار المسلم وهو الصراع ومطالعة المناقب الإرادة النفسية. الإنسان إذا فكر في مثلا ماذا؟ صلاة، إنها عمود الدين، إن قبل ما سواها، إذا فرغ يوم القيامة، إذا ما صلى يدخل النار، إذا اجتمع الركن إلى آخره. لما نقرأ هذه الأحاديث والمثل تتولد إلى إرادة علما، تتولد إلى إرادة نحو الصلاة. الذي يقول أنا ما أتمكن أن تحصل إلي الإرادة، ما تحصل للإرادة مثلا، تجيب هذا البيت فرغي كل نهاية أحاديث الصلاة لموجودة في وسائل الشيعة طريقة الصلاة، هو تتولد إلى ماذا؟ الإرادة شيئا فشيء. هذا المطلب وجداني الآخر اعترف به أيضا في الجزء الثاني من الكفاية في باب التجري. باب التجري ناس اعترف على مظلال إرادة يمكن أن تكون اختيارية في هذا البيان، بروح هذا البيان الذي ذكر، فهو أن الإنسان بالتفكير في العوامل والأسباب والنتائج قد تحصل له إرادة قدمة. على خلاف ما يصر عليه الجزء الأول كان موضع يصر أقول على أن الإرادة ليست اختيارية، لكنه في الجزء الثاني وصرت ماذا لما ضاق عليه القناع، في الجزء الثاني ضاق عليه اعترف بأنها اختيارية. في الحقيقة هذا نشأ، هاي دعوة أن الإرادة غير اختيارية نتيجة تسرب الفلسفة إلى الفلسفة، فإنه في الفلسفة يقال بأن الإرادة عبارة عن الشوق، والشوق أمر غير اختياري. أخذ الأصوليون ذلك من الفلاسفة وقالوا مثلاً تبعوا الفلاسفة وقالوا بأنه الإرادة غير اختيارية، مع أنه اتضح حتى لو فسرنا الإرادة بالشوق، الشوق ليس حاله تغاير الحب، فكما الحب هو تحت ورثات ذلك ماذا الشوق. هذا أولا. وثانيا نقول لو كانت الإرادة غير اختيارية يلزم عدم صحة عقاب الحصان، دول الذي يحصل ما يقول ما يصلي ما يصوم ما إلى آخره يكون ما يتحقق، لأنه يمكن أن يقول يوم القيامة إرادة ما حصل وش سوى إرادة ما حصل، على رأي أقول يكون إرادة ما حصل. بل يلزم أكثر من ذلك، يلزم سلب التكاليف، أصلا تكليف ما علينا على أي إنسان، لا تكليف بالصلاة، لا تكليف بالصوم، لا تكليف بالحج، لا تكليف بالزكاة، لا تكليف بالضمير. ليش؟ لأن التكاليف جعلت لأجل ماذا؟ تحريك إرادة المثلث. ليش الإرادة؟ تحريك إرادة المثلث نحو الصلاة نحو الصوم. فإذا كانت الإرادة غير اختيارية كيف حينئذ يمكن استبدال أو تحريك وتشريع الأحكام؟ مولانا العزيز بهذا المقدار نكتفي في الإشكالات على المقدمة الموصلة، إن شاء الله فيما بعد نتكلم تحت عنوان صغير مختار الشيخ النائيني في باب وجوب المقدمة، ورأيكم على فرض رأي لا بأس بالاطلاع عليه. يوم السبت عندي شغل إن شاء الله يوم الأحد، يبقى بالنسبة إلى يوم الأربعاء درس موجود إن شاء الله، إلا إذا كان الجو العام للحوزة هو التعطيل. والحمد لله رب العالمين.